لما بيزيد ايمان العبد الشيطان ما بيسيبوش، ان النفس الاماره بالسوء. لو عايز تهز الشيطان بجد صلي. ازاي يحصل التسليم؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. مكائد الشيطان. اللي بيقول انا موسوس، سواء اللي في الطهارة، عايز نبطل كلمة موسوس دي، لأن كلمة موسوس هي اللي بيجيب الوسوسة. ده لازم ليه يجي له من ناحية الوسوسة، يعمل له ايه؟ يخش مثلا احيانا يوسوس كده، يحسس لسان ان فيه ضيق في صدره على فكرة، وانك مهما تعبد ربنا ربنا مش تقبل منك، ده انت بتصلي عشان الناس، انت مش عارف عشان كذا، انت عشان كذا، انت عشان كذا، بيفتح له ابواب تانية. ما جالوش من ناحية دي، بيجي من ناحية تانية خالص، ان يحسسك ببرودة العبادة. يبقى في برودة، مش حاسس بحالتها زي الاول. كنت تخش الصلاة كده مجرد ما تقرا الفاتحة تبكي، مجرد ما تقرا في صفحة قرآن تلاقي الدموع، بعد ما تخلص القراءة تلاقي نفسك في عالم روحاني جميل. ايه الدليل على كده؟ هقول لحاجة، الشيطان اصلا قال خلاص فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلص. هو نفسه يعمل فيك اي حاجة، هو نفسه بالبلد كده نفسه يدخلك النار. وبعدين ربنا قال كده، قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هو عايز كده. قال لي سيدنا ادم لما قال له كل من الشجرة دي، قال له كل من شجرة المعصية. لما قال لي سيدنا ادم كل من الشجرة دي، قال له كل من الشجرة اللي ربنا نهاك عنها، قال له كل من الشجرة دي هتطرد. لا لا لا، ده حلاها في عينه. العدو الانسي البشر، لو الواد ده ضايقك، لو الواد ده تعبك، لو التالت ده ما سمعش الكلام، بالراحة عليه. اما تيجي عند الشيطان سلم ربنا. ما تقاومش بنفسك. سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون من الأهواء. إخوتي احذروا التزيين، الشيطان يزين لك الباطل ويبينه لك في صورة الحق. دي نمرة واحد، الشيطان. اتنين، قسوة القلب. لما يبقى قلبك قاسي تشوف الحق باطل والباطل حق. الشيطان له صوت مستفز. احيانا انت قاعد في البيت، مش هنقول انك ماسك المصحف ولا بتصلي، بس قاعد كافي خيرك شرك، تلاقي حاجة بتنغزك اخرج. وانت قاعد نايم في سريرك، زي بقول لك انا مش هقول لان انت بتصلي ولا ماسك مصحف ولا بتذكر ربنا ولا حاجة ابدا، نايم في سريرك، راقد في سريرك وقاعد ما بتشوفش حاجة ولا بتعمل حاجة خالص، وتلاقي حاجة بتنغزك. افتح التلفزيون، ادخل على النت، ويوقعك في كبائر كنت في غنى عنه. الشيطان دي شغلته التزيين. لأزينن لهم في الأرض مكائد الشيطان. انت شغلته، قاعد لك متربص ليل ونهار، مركز عليه. شغلته انه يزين لك. انا عايز اقول لك ان الشيطان عارفك اكتر منك، قرينك والشيطان الكبير وكلهم، كل الشياطين عارفين امكانياتك وقدراتك وعارفين انت تقدر عليه وما تقدرش عليه، وايه مداخلك وايه نقاط ضعفك. عشان كده حرب الشياطين مش سهل. خلي بالك ان الشيطان له فخوخ بيعمل لك فخ عشان يصطادك، عامل لك سنارة وحاطط لك فيها طعم عشان يلقطك، نصب شبكة عشان يوقعك. خلي بالك وانت خلي بالك، وانت خلي بالك، الشيطان مترصد لك بيلف وراك. وانت خلي بالك، انت خلي بالك، احسن الشيطان يعملك انت فخ او يعمل لك فخ ما كنتش تفكر انه يبقى فخ. ان للشيطان، ان للشيطان مصالي وفخوخ، لا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. بشر قرار، اذا اساء اليك احسن اليه، احسن اليه، احسن اليه قرار، واذا اذاك، واذا اذاك قرار، رد السيئه بالحسن قرار. اما الشيطان اول ما ينزلك قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب.